رجعنا والرايد ايدينا رجعنا صبرنا والنصر بعينينا رجعنا طلعنا على شمس الحرية تسلم ايد اللي رجعنا تسلم ايد اللي رجعنا رجعنا والرايد